بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في هذه السورة المباركة، وهي سورة عما يتساءلون. وتكلمنا في الجلسات السابقة عن قوله تعالى عما يتساءلون، وعن قوله عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ووقفنا عند قول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا. وتحدثنا أمس عن معنى هذه الآية، وتحدثنا عنها كلمة كلمة. بقي أن نشير إلى إعراب هذه الآية، وهي أننا أمس قلنا إن هذه الآية محتملة. هل قوله مهادا هل هو مفعول ثان أم لا؟ يعني هل نجعل هنا من أخوات ظن أم ليست من أخوات ظن؟ نحن ذكرنا أمس أن جعل في اللغة العربية تأتي لمعان. تأتي جعل بمعنى حول وصير، فيقال مثلا جعلت الخشب بابا، وجعلت الماء ثلجا، يعني صيرته وحولته. وتأتي جعل، وهذه تنصب مفعولين، جعل التي معنى صير وحول، هذه تنصب مفعولين. وهناك جعل بمعنى اعتقد، كقول تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوا الملائكة إناثا. وتأتي جعل، وأيضا جعل هذه التي معنى اعتقد أيضا تنصب مفعولين، كما قال ابن مالك وجعل الذك اعتقد. وتأتي جعل بمعنى خلق، كقوله تعالى في صدر سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور ليس معناه صير أو حول، وليس معناه اعتقد، وإن معناه خلق، أي خلق الظلمات والنور. وجعل هذه التي معنى خلق، هذه تنصب مفعولا واحدا. وهنا هذه الآية تحتمل أن تكون جعل بمعنى خلق، وأن تكون بمعنى صير. يحتمل أن تكون جعل في هذه الآية بمعنى صير وحول الأرض مهادا، ويحتمل أن تكون بمعنى خلق الأرض كالمهاد. فإذا قلنا إنها جعل بمعنى صير وحول، فتكون من أخوات ظن، وتكون الأرض مفعول أول ومهادا مفعولا ثانيا. وأما إذا قلنا إن جعل بمعنى خلق، فالأرض تكون مفعولا به، ومهادا يكون حالا، ويكون المعنى والله أعلم ألم نجعل الأرض، أي ألم نخلق الأرض حال كونها كالمهاد. وهناك جعل بمعنى شرع يفعل الشيء، تقول جعل زيد يقول كذا وكذا، وجعل زيد يساعدني، وجعل زيد يخرج ويدخل. ما معنى جعل؟ يعني شرع. واضح؟ هذه كلها مستعملة في كلام العرب. هنا الله عز وجل يعني نبه المشركين إلى هذه الآية، وهي آية الأرض، وهذه أول آية تأتي معنا. ونحن قلنا أمس من الآية السادسة من هذه السورة، من قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله وجنات ألفافا، الآية السادسة عشر، من السادسة إلى السادسة عشر، هذه الآيات كلها موضوعها واحد، كلها تتحدث عن الآيات الكونية العظيمة التي لو تفكر فيها المشرك لا أيقن أن لهذا الكون خالقا وربا يستحق العبادة، وأن الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة هو الذي يستحق العبادة. فالآن هو بدأ بالأرض، والأرض قلنا لأنها قريبة جدا من الإنسان وهي من المخلوقات العظيمة جدا، لكن لأننا اعتدنا عليها واعتدنا على رؤيتها فلذلك لا تلفت انتباهنا. نحن ما الذي يشد انتباهنا؟ يشد انتباهنا المخترعات الإنسان والأشياء الغيبية والأشياء الحديثة، هذه التي تشد انتباهنا. لكن لو تأملنا في هذه الأشياء التي نراها نحن يوميا كالأرض والجبال والنجوم والسماء، هذه أمور عظيمة جدا محيرة. يعني لو من يقرأ في كلام علماء الأرض حين يتكلمون عن الأرض وعن طبيعتها وعن تضاريسها وعن ألوانها وعن أشكالها وعن يعني سبحان الله عالم الأرض، يعني مخلوق من مخلوقات الله عز وجل العظيمة الباهرة التي لو ظل الإنسان فيها أياما يتفكر فيها ويتأمل فيها يعني يظل حيران. لذلك ليس عبثا أن يكرر القرآن ذكر الأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. على كل حال هذه هي الآية الأولى. ثم بعد ذلك انتقل إلى الآية الثانية، وأعني بالآية ليس الآية الشرعية وإنما أعني الآية الكونية الدالة على وجود الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. وخلاصة هذه الآيات أن من تأمل فيها قاده ذلك إلى الإيمان بوجود الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. قال تعالى والجبال أوتادا، والجبال أوتادا. انتقل الآن إلى آية ثانية، وهذه الآية يعني كأن الله عز وجل يتدرج معهم من الأسفل إلى الأعلى، فبدأ معهم أولا من الأسفل من الأرض ثم ارتقى فوق الأرض مباشرة. من أعظم الآيات فوق الأرض الجبال. طيب ثم تكلم عن الإنسان نفسه، لأن الإنسان أيضا فوق الأرض، فتكلم عن الإنسان من ناحية أنه خلق من زوجين، وتكلم عن آية النوم. ثم بعد ذلك ارتقى فوق أكثر إلى الكون أو إلى يعني الجو، فتكلم عن الليل والنهار. ثم ارتقى أكثر وأكثر وقالوا بنينا فوقكم سبعا شدادا. ثم تكلم عن الكواكب الموجودة في هذه السماء الشمس، فقال وجعلنا سراجا وهاجا. ثم يتكلم عن أشياء تنزل من فوق إلى أسفل، قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. سبحان الله. ثم هذا الماء حين ينزل يعيدك مرة أخرى إلى الأرض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فسبحان الله. أي نعم، يعني كأن النظر يبدأ من الأسفل يتأمل يتأمل يتأمل ثم ينظر إلى فوق ثم يرجع مرة أخرى ينظر. وهذا تكرر يعني في القرآن في أكثر موضع، في هذا الموضع وفي سورة الغاشية بدأ بالإبل لأنها قريبة منهم جدا، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وفي سورة الغاشية بالعكس بدأ من فوق، صح؟ أولا بدأ بالإبل لأنها قريبة جدا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ثم قال وإلى السماء كيف رفعت، ثم نزل وإلى الجبال كيف نصبت، ثم نزل وإلى الأرض كيف سطحت. فأحيانا القرآن يبدأ من الأسفل إلى الأعلى ثم العكس، وأحيانا بالعكس، وكما جاء أيضا في سورة قاف. فالذي أردته من هذا الكلام الذي قلته لكم أن القرآن حين يذكر أمرا بعد أمر ليس هكذا عشوائيا يعني حسب ما يتفق، لا، وإنما حين يذكر شيئا بعد شيء فهو مقصود مرتب، لأنه كلام الحكيم، لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن تنزيل الله عز وجل الحكيم، فالله عز وجل لا يقول كلمة إلا وهو يعلم الكلمة المناسبة بعدها. فسرد هذه الآيات الكونية من أرض ثم جبال ثم خلق الزوجين ثم النوم ثم الليل ثم النهار إلى آخره، هذا ليس عشوائيا، هذه الزبدة يعني، هذا السرد ليس عشوائيا كما قد يفعله الإنسان حين يقال له أسرد لنا الآيات الدالة على خلق الله عز وجل وعلى استحقاقه للعبادة ونحو ذلك، فأنت تسرد الآيات حسب ما يتفق في ذهنك، أما الله عز وجل لا، فإنه لا يذكر شيئا إلا وهو يعلم سبحانه ماذا سيذكر بعده وما الذي يناسب ما ذكر قبله. وهذا فن من فنون البلاغة يتكلم عنه علماء البيان، يذكرون أن يعني كيف يراعي المتكلم الأشياء في السرد، فكيف يبدأ من الصغير إلى الكبير، من الحقير إلى العظيم وهكذا، وكذلك مراعاة الأشياء الزمنية. فالقرآن حين يتكلم مثلا عن الأنبياء والمرسلين يبدأ في الأقدم زمنا ثم يذكر من بعده، فمثلا في قوله تعالى نعم في سورة الأنعام في الصفحة التي ذكر فيها مجموعة من الأنبياء، بدأ الله عز وجل فيها بذكر نوح، ثم بعد ذلك ذكر من جاء بعدهم من الأنبياء، وحين سرد هؤلاء الأنبياء يراعي في السرد الترتيب الزمني، ولا يذكر نبي إلا ويذكر من يناسبه معه، مثلا وداود أو سليمان، داود أبو سليمان فيذكرون بهذا الترتيب، وزكريا ويحيى وعيسى بينهم قرابة فيما روي أنه يعني أبناء خالة، وزكريا هو والد يحيى وهكذا. ثم قال نعم إذن قال والجبال أوتادا، الجبال جمع جبل وهو معروف، ويقال أيضا للجبل العلم، نعم ومنه قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال، فالجبل يقال له علم ويجمع على أعلام لأنه مثل العلامة البارزة. والله عز وجل هنا في هذه الآية ينبههم إلى التفكر في هذا المخلوق العظيم وهو الجبل. والعرب دائما تجعل الجبل مضربا للمثل في أشياء كثيرة، فيضرب الجبل مثلا للبروز والوضوح الذي يقتدي به الناس، كما قالت الخنساء رضي الله عنها في مدح ورثاء أخيها صخر، قالت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار. فالجبل عند العرب من المعالم البارزة التي إذا ضاع الناس في الفلوات فإنهم يهتدون بها، كذلك الجبل يضرب به المثل في الصمود والثبات، صح ولا؟ لذلك العامة عندنا يقولون يعني يا جبل ما يهزك ريح، هذا صحيح لأن الجبل لا يتأثر بالرياح، فكذلك المؤمن الراسخ الإيمان فإنه لا يتأثر برياح الشبهات والشهوات، يكون كالجبل كالطود كالجبل الشامخ الذي مهما جاءت له عصير الرياح عصير الشبهات والشهوات والفتن فإنه ثابت لا يتزحزح. والجبل أيضا يضرب به المثل في القوة والصلابة، فمهما ضربته لا يتأثر لا يتألم، يعني المضرب قبله في الثبات عدم التحرك، المضرب الأخاذ الذي نتحدث عنه في القوة فهو لا يتألم من الضرب. لذلك العرب تقول تضرب هذا مثلا لمن يناطح شيئا أكبر منه، يعني يأتي شخص مثلا حقير ضعيف ويريد أن يبارز رجلا شجاعا قويا، أو مثلا العلماء مثلا يذكرون يكررون هذا كثيرا، مثلا يأتي رجل جاهل ويرد على أحمد بن حنبل وعلى الشافعي وعلى أبي حنيفة وهو جاهل لا يعرف سورة الفاتحة، طيب فهذا يقولون له يعني كنعم كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل صاحب القرن لو جاء ونطح الجبل ونطح الجبل ونطح الجبل هل سيتضرر الجبل؟ لا، وإنما يعني يسعب نفسه ويضعف نفسه. وهذا مثل من يكون ضعيفا ويريد أن يخالف عالما جليلا كبيرا أجمعت الأمة على جلالته وعلى علمه. نعم. والآخر أيضا يقول أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، يعني من ينطح الجبل ليهشمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. الله عز وجل يقول في هذه الآية والجبال أوتادا، أي ألم نجعل الجبال أوتادا، هذا اختصار، وجاء بواو العطف فقال والجبال، والجبال معطوف على الأرض فيصبح المعنى هكذا، ألم نجعل الأرض مهادا وألم نجعل الجبال أوتادا، لكن أراد أن يختصر فحذف كلمة ألم كلمتي ألم نجعل واكتفى بواو العطف. وهذه من فوائد العطف في اللغة العربية أنها توفر عليك الكلام، فإذا أردت أن تختصر لا تقول جاء زيد وجاء خالد وجاء محمد وجاء علي، قل جاء زيد وخالد وعلي ومحمد يكفي، لا يحتاج أن تكرر ماذا الفعل، وإنما تكتفي بحرف العطف. وهنا الله عز وجل اكتفى بحرف العطف فقال وخلقنا، فقال عفوا والجبال أوتادا، أي ألم نجعل الأرض مهادا وألم نجعل الجبال أوتادا، والجواب بلى، ولكن لا يطلب منه الجواب وإنما المقصود به التقرير، وهو كأنه يقال لهم ألستم تقرون بأن الله عز وجل قد خلق هذه الجبال وجعلها أوتادا للأرض؟ الجواب بلى، سيقولون بلى قطعا، فيقال لهم فإذا كان الله عز وجل هو الذي فعل هذا فهو مستحق للعبادة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء العظيمة، والخالق لهذه الأشياء كما يقول ابن كثير هو المستحق للعبادة. والخالق لهذه الأشياء العظيمة أيهما أعظم الآن، الجبل والأرض أم الإنسان؟ لا شك أن الجبل والأرض أعظم من الإنسان، فكيف تشكون أنتم في قدرة الله عز وجل على أن يخلقكم مرة أخرى، على أن يبعثكم من القبور، وهو الذي خلق السماوات والأرض وهما أعظم بكثير من الإنسان، فهل الذي خلق السماوات والأرض بهذه العظمة التي تراها يعجزه أن يخلق الإنسان مرة أخرى؟ لذلك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما هو هذا الإنسان الصغير الحقير حجما بالنسبة لهذا الجبل العظيم؟ لا شيء، لا شيء. أوتادا، الأوتاد جمع وتد، أوتاد جمع وتد، والوتد هو ذاك الشيء الذي يشبه العصا الذي تثبت به الخيام، فهو عود غليظ أسفله أدق من أعلاه، يعني هو من فوق غليظ ومن أسفل دقيق، طيب يركز في الأرض ويستعان به لتثبيت أطراف الخيمة، واضح؟ هذا الذي يوضع الآن يعني يشبه الحديد الذي يستعمل في نصب الخيام، هذا هو الوتد. قال هنا أسفله أدق من أعلاه يدق في الأرض لتثبت به الخيمة. فالله عز وجل يقول ألم نجعل الأرض، ألم نجعل الجبال، بمعنى يعني ألم نجعل الجبال أوتادا للأرض، بعبارة أخرى لأنه على قصد التشبيه، بعبارة أخرى ألم نجعل الجبال كالأوتاد، لأن الجبال ليست أوتادا، الجبال ليست وتد، الوتد أصلا للخيبة. طيب لكن هذا من باب ماذا؟ التشبيه، لكنه حذف أداة التشبيه، وإلى الأصل أن يقول أداة التشبيه هي الكاف، الأصل أن يقول وجعلنا أو ألم نجعل الجبال كالأوتاد، كما قلنا سابقا ألم نجعل الأرض كالمهاد، وأيضا سيأتينا وجعلنا الليل لباسا، يعني جعلنا الليل كاللباس، وإلا الليل ليس لباسا، والجبال ليس وتدا، والأرض ليست مهادا، يعني ليست فراشا، لكنه من باب التشبيه. فشبهت الجبال، شبهت الجبال بالوتد الذي يثبت الخيمة، كما أن الوتد يثبت أطراف الخيمة فكذلك هذه الجبال تثبت الأرض. طبعا هذا فيه تفاصيل يعلمها علماء، العلماء الأرض لهم يعني كلام طويل في هذا، في يعني هناك أشياء اكتشفت بعد ذلك في طبيعة هذه الجبال، ويعني حفروا في أسفل هذه الجبال ونظروا كيف خلقت من الأسفل، يعني يقولون أنها تطابق ما ذكر يعني في القرآن إلى حد كبير. على كل حال يعني القرآن كما نبهنا سابقا يعني لم ينزل أساسا لمثل هذه الأمور، هذه الأمور لا شك أنها يعني عظيمة، أقصد الإعجاز العلمي، يعني لا شك أن القرآن فيه شيء من الإعجاز العلمي، ولكن هو أساسا لم ينزل لهذا، هو أساسا القرآن كتاب هداية وتشريع، كتابه هداية وتشريع، لأن بعض الناس يريد أن يجعل القرآن كله من أول إلى آخرة إعجازا علميا فيتكلف في ذلك، فيأتي بأشياء يعني قد تكون، قد يكتشف لاحقا أنها خطأ، وقد يحصل هذا فيقول القرآن يقول كذا، وهذا اكتشاف علمي موجود قبل 1400 سنة، ثم تخرج بحوث أخرى ويقولون هذا ثبت أنه خطأ. طيب هل ستقول القرآن أخطأ؟ إذن لذلك لا نجزم بمثل هذه الأمور. نعم توجد بعض الإشارات، توجد في القرآن الكريم بعض الأشياء، مثل عندما تكلم القرآن الكريم عن تكوين الجنين، هذا شيء معجز طبعا، ما أحد يستطيع أن يكابر فيه، وهم نفسهم الكفار يقرون به، ويعني يوجد فيديو يعني منتشر في اليوتيوب لرجل غربي يتكلم في مقطع فيديو، أظن أنه طبيب، يقول يعني القرآن، كلام القرآن عن تكوين الجنين هذا شيء يعني لا يمكن أن يكون من كلام بشر، قبل 1400 سنة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذا شيء يعني لا شك أنه إعجاز. لكن أنا أنتقد ماذا؟ أنا أنتقد أن نحاول أن نجعل القرآن كأنه نزل فقط لقضية الإعجاز العلمي، فنتكلف ونبحث عن كل شيء، وعن نبحث عن أي شيء لأجل أن نجعله من الإعجاز العلمي. طيب القرآن هو معجز في ألفاظه وفي معانيه وفي تشريحه، هو في حد ذاته معجز، لكن لا يلزم أن يكون القرآن تكلم عن كل شاردة وواردة من المسائل العلمية الموجودة الآن. فالقرآن ليس كتاب جيولوجيا ولا كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب رياضيات، القرآن كتاب هداية وتشريع، هذا في الأساس. ثم قد تأتي بعض الأشياء التي يكون فيها شيء من الإعجاز. هذا الموضوع يعني لعلنا نتوسع فيه أكثر في موضع آخر إن شاء الله. طيب إذا فهمنا معنى الآية، وإعرابها يكون كإعراب الآية السابقة، فالجبال معطوف على الأرض، والمعطوف على المنصوب منصوب، وهو مفعول أول، وأوتادا يكون مفعولا ثانيا إذا جعلنا نجعل من أخوات ظنا، وإذا قلنا إنها معنى خلق تكون أوتادا حال، تكون حالا. قال هنا أي وجعلنا الجبال الراسيات كالوتد الذي تشد به أطناب الخيمة فتمسك الأرض كي لا تميد بأهلها كما تمسك الأوتاد الخيمة فلا تسقط. يعني أن من الحكم، الجبال خلقت لحكم كثيرة جدا، فيها منافع للناس كبيرة جدا منذ القدم وإلى الآن. ولكن من منافع ومن حكم خلق الجبال أنها تثبت الأرض كي لا تميد بأهلها، يعني لولا هذه الجبال لا ربما لن نستطيع أن لما ثبتت الأرض هذا الثبات. والله أعلم. نعم. ثم قال تعالى وخلقناكم أزواجا، خلقناكم أزواجا، هذه الآن هي الآية أو النعمة الثالثة التي يمن الله عز وجل بها على المشركين. أولا من عليهم بخلق الأرض، ثانيا من عليهم بخلق الجبال، ثالثا من عليهم بخلقهم أزواجا. قوله وخلقناكم، خلقنا هذا جمع، وإلى الأصل أن يقول وخلقتكم أزواجا، لأن الخالق كم؟ واحد، لكن هنا جمع، قال خلقنا خلقنا. فلماذا جمع؟ هذا معروف أن من أساليب اللغة العربية أن المتكلم إذا أراد أن يعظم نفسه وهو واحد فإنه يستخدم أسلوب الجمع، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا، إنا نحن نحن نزلنا الذكر. من الذي نزل الذكر؟ واحد وهو الله عز وجل. فلماذا يجمع؟ للتعظيم، أن الله عز وجل يعظم نفسه، الله عز وجل يعظم نفسه، فهذا أسلوب من أساليب التعظيم. إنا نحن نحيي الموتى، الأصل أنا أحيي الموتى، ولكنه جمع للتعظيم ليعظم نفسه. وهذا كثير جدا في كلام العرب منذ القدم وإلى الآن. والآن يعني الملوك والأمراء والحكام إذا أرادوا أن يكتبوا أو أرادوا أن يخاطبوا خطابا رسميا يصدرونه بالتعظيم، فيقولون نحن الملك فلان بن فلان، صح ولا؟ نحن الأمير فلان بن فلان، وهو واحد لكن يقول نحن، ويقول مثلا أمرنا بكذا ووجهنا بكذا، وهو واحد، هذا كله من باب التعظيم. إذن قوله خلقنا هذا فيه تعظيم للخالق سبحانه وتعالى. قوله خلقناكم، الكاف هنا هذه كاف خطاب، وهنا حصل ما يسمى عند البلاغيين بالالتفات، انتبه لهذا يعني، وإن شاء الله نحن نختم هنا، نختم عند هذه الآية، انتبه لهذا لأنه سيتكرر معنا كثيرا، فأريد أن نحفظ هذه المصطلحات البلاغية، هذه من مصطلحات علم البلاغة. أمس حفظنا مصطلحا وهو مصطلح التشبيه البليغ، وهو أن تشبه شيئا بشيء من دون أن تذكر أداة التشبيه، فتقول زيد أسد، يعني إيش؟ يعني زيد كالأسد، هند بدر، يعني هند كالبدر، ألم نجعل الأرض مهادا، يعني كالمهاد. طيب إذن هذا يسمى بالتشبيه البليغ، هذا مصطلح بلاغي من مصطلحات علم البلاغة حفظناه أمس. اليوم معنا مصطلح جديد نريد أن نحفظه، لماذا؟ لأنه سيتكرر معنا، وهو مصطلح الالتفات. الالتفات، الالتفات معناه في اللغة العربية معروف، التفت فلان معروف، لكن ما معناه عند علماء البلاغة؟ معناه نحن عندنا ضمير، ضمير متكلم صح، وضمير أحسنت، وضمير غائب وضمير مخاطب، صح ولا؟ عندنا ثلاث ضمائر، ضمير متكلم مثل أنا نحن، هذا مهم جدا لفهم القرآن، ضمير غائب مثل إيش؟ هو، بعد هي، هم، هما، هن، تمام. وضمير مخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، خلاص. هنا الآن خلقناكم، ما نوعه من الضمائر؟ مخاطب. طيب حوله غائب، خلقنا هم خلقناهم هذا غائب صح. طيب الالتفات ما هو؟ أن يكون القرآن يتكلم بأسلوب المتكلم مثلا ثم فجأة يقلب إلى مخاطب، أو من مخاطب يقلب إلى متكلم، أو من متكلم يقلب إلى غائب، أو من غائب يقلب إلى يتقلب هكذا بين هذه الثلاثة مثلا. أعطيكم مثالا، مثلا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الآيات تتكلم عن غائب أم عن مخاطب؟ غائب، من حيث الاصطلاح هو غائب. طيب ما في أحد يعني يتكلم ثم فجأة يقول إيش؟ إياك نعبد. فجأة ظهر شخص كأنه يتكلم ويقول إياك نعبد، هذا التفات، التفت من الغائب إلى المخاطب، واضح؟ وله أمثلة كثيرة جدا في القرآن. طيب هنا الآن عما يتساءلون؟ غائب، سألون هم غائب صح؟ عن النبأ العظيم الذي هم، كله غائب. شوف يتكلم عن أناس غائبين، الذي هم فيه مهتدون، كلا سيعلمون، هم سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، غائب، كله غائب. ألم نجعل الأرض مهادا، غائب، والجبال أوتادا، غائب، وخلقناكم أزواجا. الآن هنا انتقل من الغائب إلى إيش؟ إلى المخاطب. ما الحكمة من هذا؟ حتى يعني مثل الصدمة كذا، يعني فجأة يجد نفسه هناك من يكلمه، فهم؟ فهذا يسميها ابن الجني، ابن جني من كبار علماء النحو واللغة والصرف، يقول هذا الأسلوب يسمى بشجاعة العربية، شجاعة العربية. ويقولون إن هذا الأسلوب عند البلاغيين من أقوى ومن أعلى الأساليب، وهو كثير جدا في القرآن، ولكن يعني لا ينتبه له إلا من دقق. إذا دقق الإنسان سيجد الجمال في هذا الأسلوب، لكن لأن نحن لا ندقق نسمع من دون تدقيق، فلذلك هو لا يلفت انتباهنا، وإلا هو أسلوب جميل جدا. أزواجا هذا إعرابه حال، خلقناكم، خلقناكم إعرابه فعل وفاعل ومفعول، خلق فعل ونا فاعل والكاف مفعول. وأزواجا حال منصوب على نصب الفتحة، وأزواج جمع زوج، هذه آخر مسألة نأخذها، أزواج جمع زوج، والزوج في الإنسان هو الذكر والأنثى. فالله عز وجل يمتن على الناس ويقول لهم إن من نعم الله عز وجل عليكم أنه خلقكم حال كونكم أزواجا، أي لم يجعل البشر جنسا واحدا، وإنما جعلهم من جنسين ذكر وأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أي أنشأناكم وقدرناكم وجعلناكم أيها الناس من ذكر وأنثى. هذه نعمة، نعمة كبيرة جدا. يعني تخيل لو كان لا يوجد إلا ذكور أو لا يوجد إلا إناث، فخلق الناس من ذكر وأنثى هذا يعني جعلهم يتناسلون ويعمرون الأرض ويبقى النوع الإنساني بهذه الطريقة، وفيه يعني حكم كثيرة لا شك. وهنا يعني تنبيه لغوي، وهو أن كلمة زوج تطلق للذكر والأنثى، تطلق للذكر والأنثى. نحن ماذا نقول؟ نحن نقول للرجل زوج وللمرأة زوجة. هذه لغة ضعيفة جدا جدا جدا. اللغة الفصيحة الواردة في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب استعمال كلمة زوج للاثنين، فتقول للرجل هذا زوج، وتقول للمرأة هذه زوج. مثلا أنت متزوج، تقول أنت لزوجتك أنت زوجي، أنت يا هند زوجي، وهي تقول لك أنت يا زيد زوجي. هذا ليس في إشكال بالنسبة للذكر، هذا الذي نستعمله نحن. لكن الذي يقوله العامة، العامة يقولون للمرأة زوجة. الفصيح الفصيح الوارد في القرآن وفي السنة هو أن تقول للمرأة، تقول لها أنت زوجي ولا تقول زوجتي، إذا أردت الفصيح. أما هذه اللغة التي نستعملها نحن، هذه لغة ضعيفة جدا ضعيفة جدا. والدليل على هذا قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من وأزواجه، ولم يقل وزوجاته. قال تعالى فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه، ولم يقل زوجته. أحسنت، أسكن أنت وزوجك حواء يعني زوجتك. فهذا في اللغة العربية زوج، وهو يدل على اثنين طبعا، الفصيح فيه كما قلنا أن يطلق على الذكر والأنثى. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله يوم الأحد. قلنا يوم الخميس والجمعة والسبت نتوقف، نكمل إن شاء الله يوم الأحد من عند قول الله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.